رجع حياتك في دقائق تفكر، رجع حياتك في دقائق تفكر، اعزم وقرر واتخذها بشجاعة، اعزم وقرر واتخذها بشجاعة. إبليس خلاه منك فكره معكر، إبليس خلاه منك فكره معكر، بالصدق والي ما نزيد المناعة، بالصدق والي ما نزيد المناعة. الله جعلنا في الحياة انت ذكر، الله جعلنا في الحياة انت ذكر، والذكر يسعف من نواب استماع، والذكر يسعف من نواب استماع. يوم البعض في سوق الإيمان يسكر، يوم البعض في سوق الإيمان يسكر، نشري من التقوى وزين البضاعة، نشري من التقوى وزين البضاعة. ويا حظ من في ساعة الصدق بكر، يا حظ من في ساعة الصدق بكر، وقف بوجه إبليس شمر ذراعه، وقف بوجه إبليس شمر ذراعه، يبحر مع الإخلاص والقلب ذكر، يبحر مع الإخلاص والقلب ذكر، من قبل ما يرسي ويطوى شراعه، من قبل ما يرسي ويطوى شراعه. ولا حان وقتك كن جسمك تهكر، ولا حان وقتك كن جسمك تهكر، في ساعة ما هي بأيات ساعة، في ساعة ما هي بأيات ساعة. بتذكر التذكير أو ما تذكر، بتذكر التذكير أو ما تذكر، بتعرف إبليس اللعين وقناعة، بتعرف إبليس اللعين وقناعة. وما عاد ينفع لو تصيح وتنكر، وما عاد ينفع لو تصيح وتنكر، يمكن تفوتك من حبيبك شفاعة، يمكن تفوتك من حبيبك شفاعة. يا بخت من هو في حياته تفكر، يا بخت من هو في حياته تفكر، والله يرزقنا بحسن التباعة، والله يرزقنا بحسن التباعة، والله يرزقنا بحسن التباعة.